وقوه وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لان مالك بن الحويرث كان اذا صلى كبر رفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه رفع يديه، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. لا، هذا اللفظ البخاري. واختلفوا دي من سنن الهيئات التي مضت، سنن الأقوال، هذه السنن تتعلق بهيئات الصلاة، رفع الإيدين وكيفية الركوع وكيفية الجلوس في التشهد وغير التشهد، وكيفية وضع القدمين على الأرض، وكيفية وضع اليدين على الصدر، وكيفية القيام، وكيفية السجود، وكيفية وضع اليدين على الأرض، وكيفية وضع اليدين على الركبتين عند التشهد. والعلماء على أن المصلون المصلين يتفاضلون بالخشوع وبالسنن، يتفاضلون بالخشوع وبالسنن، فلو تساوى اثنان في الصلاة في الخشوع يميز أحدهما عن الآخر بكثرة تطبيقه للسنة، فلو وجدنا ده عند خشوع 70% وده خشوع 70% من خشوع المخلوق، يفاضل بينهما بأثرهما فعلا للسنة. كيف نفاضل بينهما؟ من كان يأتي بالسنن التي وردت عن صنع في الهيئات أكثر من الثاني فهو أفضل منه الصلاة. اختلفوا طبعا لو كبر بدون رفع اليدين يا جماعة تصح صلاته ولا لا تصح؟ أن رفع اليدين مع التكبيرات من السنن الفعلية وليس لا من الأركان ولا من وجهه، فلو دخل في الصف كده وقال الله أكبر بدون يرفع يديه فصلاة صحيحة. أي نعم صحيح صحيح، مجمع على أن رفع اليدين في الصلاة مستدل الأحوال السنة، لكن اختلف. والحنفية قالوا ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، وأبو حنيفة رضي الله عنه حلقته العلمية التي تعلم فيها تنتهي إلى ابن مسعود، فيقول هذا ابن مسعود أنه لا يرفع اليدين في الصلاة إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، وده مذهب ابن مسعود. حتى أن ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى صلى بجوار أبي حنيفة فكان يرفع يديه في كل ركوع وفي كل رفع منه، فلما فرغ من الصلاة قال له أبو حنيفة كدت أم تطير، كدت أم تطير؟ فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى لو طرت لوجدت جناحين، لو طرت. وكان أبو حنيفة يقابل ابن المبارك جدا. المذهب الثاني مذهب الحنابلة أن اليدين لا ترفع إلا في أربعة مواضع فقط من الصلاة، مع تكبيرة الإحرام، مع الركوع الأول في الصلاة الاثنين، مع الرفع من الركوع الأول في الصلاة الثلاثة، في القيام من التشهد الأول الأربعة فقط، على ظاهر حديث مالك بن الحويرث الذي جاء في الصحيحين وذكره المؤلف. ها؟ ها؟ الركوع الأول فقط. قلنا مثلا الحنابلة لا ترفع يديه في الصلاة إلا في أربعة مواضع فقط، مع تكبيرة الإحرام، ومع الركوع الأول أو الركعة يعني الاثنين، ومع الرفع من الركوع ثلاثة، ومع القيام من التشهد الثاني الأربعة فقط. الشغل الأول، نعم، القيام من التشهد الأول. طيب. الأول. لا يا أخي، وكويس إن أنت ربيت على المسألة دي، ليس هناك حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو جالس قبل القيام. ليس هناك حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد قضاء التشهد الأول قبل القيام. ليس نعم أخي. هذا أنت ما يدل على هذا؟ ليش؟ وإنما استنبطها العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث في صفة الصلاة، إلا أن النص لا يساعده على استنباط. لا أكثر، لكن ما يجب سيسر. نعم. طيب. وكان إذا قام رفع يديه، شفع بني قال إيه؟ وكان إذا أراد أن يقوم رفع يديه. نعم. لو يرفع يديه مع القيام ما فيش مشكلة، لكن يرفع يديه وهو قاعد وبعدين يقوم ليس عليه دليل. وكان إذا قام من اثنتين تقريبا رفع يديه، يعمل الفعل المضارع على أصله والفراغ من الشيء. نعم. إذا قام فعل ماضي بعد انتهاء، فالنص لا يساعد الشيخ الألباني على هذا. نعم. طيب إذا أردت هل هناك ما يدل على إن صانبين يعني هل هناك قرينة تدل في هذا لهذا الفعل خاصة في هذا المقام أنه لا يرفع يديه قبل القيام؟ رفع اليدين مع التكبيرات جاء فيها ثلاث كيفيات، مع الحركة وبعد الحركة وأثناء الحركة. خلاص، مع الحركة وبعد الفراغ من الحركة ومع الابتداء في الحركة. حديث أظن حديث مالك بن حويرث بسبب الشيخ الألباني، وزاد حافظ بن حجر في فتح الباري نبه عليها أنه يرفع يديه بعد القيام، يرفع يديه بعد القيام. أما الرفع من الآن يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قمت فعله ماضي. طيب، ما الذي جعلنا نقول هنا إذا قمتم أي أردتم؟ ها؟ بس وجد القرينة صح، لأنه ولا يمكن بعد ما يدخل في الصلاة ما يتوضأ. شفت؟ طيب، هل هناك قرينة في قوله وإذا قام تدل على أنه كان يرفع يديه قبل القيام؟ لا لا، فالراجح أنه لا يرفع يديه إلا بعد القيام، لا يرفع يديه إلا بعد القيام. نعم، بعد القيام وأثناء القيام، لأن ترفع أثناء القيام ما فيش. وربع عند أحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حزوا منكبيه كبر ثم إذا أراد أن يركع رفعهما. طيب يا أخي، هو الحديث هو يدل على رفع اليدين في لا إنها مذكور بالحديث ده مذهب ابن مسعود وتبناه أبو حنيفة، مذهب الثاني مذهب أحمد لا يرفع اليدين إلا في أربع مواضع. الراجح إن من حديث مذهبه إن اليدين ترفع مع كل ركوع وكل رفع من الركوع، ده المواضع الحديث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانت حزوة من كبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حزوة من كبيه كبر وهما كذلك، كبر وهما كذلك فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود، ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود، ورفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. حتى تنقضي صلاته دل عليه يا جماعة على جواز رفع اليدين مع كل ركوع ورفع منه. ماشي يا جماعة؟ الثانية يستاذ ما ينفعش، الركعة الثانية وهو الثانية ما ينفعش، وإن الركعة الثانية ما ينفعش وهو جاي من الركعة الثالثة بس؟ لا الثانية رافع من الركوع؟ من السجود. لا يا أخي ما ينفعش ولا في الثالثة. طب نقول تاني يا جماعة، مذهب أبو حنيفة رافع اليدين مع تكبير الإحرام فقط، مذهب الحنابلة يرفع في أربع مواضع فقط، مع تجويز الإحرام ومع أول ركوع ومع الرفع من الركوع هذه ثلاثة، ومن القيام من الركعة الثانية بعد التشهد للركعة الثالثة. في أشكال دي على حديث مالك بن حويس اللي ذكر المؤلف في الصحيح خلاص، لكن المرجح أنه يرفع مع تجويز الإحرام ومع أول ركوع ومع الرفع من الركوع هذه ثلاثة خلاص، ويرفع مع القيام من التشهد الأول، ويرفع في كل ركوع ورفع من الركوع، كل ركوع في الصلاة يرفع له وكل رفع من الركوع يرفع له. احنا نقول كل حاجة صعبة، والحديث ما له يدل على ان الرسول كان يرفع يديه في كل ركوع ورفع من الركوع. كيف جاي؟ لا ما دي برضو صحيح كلام جيد، يعني لو افترضنا الآن عموما ليس صلاة المغرب عموما، لو جاء المسبوق ودخل خلف الإمام، فلو افترضنا إن هو مسبوق بركعة بركعة والإمام يرفع يديه في القيام من الثانية للثالثة وهو صلى معاه ركعة واحدة، يرفع ولا لا يرفع؟ ها؟ يرفع ولا لا يرفع؟ ها؟ لا يرفع، لأن هذا ليس محله، ده من باب أولى، ترك الواجب لمتابعة الإمام، كده يعني هو الأصل إن هو لا يجلس للتشهد، لأن دي الثانية بالإسباب. فإذا كان يلزم متابعة الإمام وترك الواجب فمن باب أولى يتقدم كده، وكذلك إذا سجد الإمام في الجهرية من أجل سجود التلاوة على القول بسنية جلسة الاستراحة لا يجلس الإمام جلسة الاستراحة ولا المأمومين على القول، وإن كان مرجح نذهب الجمهور وإن جلسة الاستراحة ليست بسنة، وهو ده اللي نبه عليه ابن القيم ابن قدامة في المغني، وأمليكم البحث في آخر الدرس. جلسة الاستراحة ليست بسنة على الراجح، وإنما فعل أن المتصل لما كبر لحاجة، فعل لما كبر لحاجة، لما تفعل لحاجة حاجة ليست سنة. نعم ليس بسنة. لا لا، الآن نأتي بالأحاديث اللي ذكري من جلسة الاستراحة. خلاص، جميع الأحاديث اللي وردت ليس فيها جلسة الاستراحة إلا في حديث أبي حميد الساعدي وحديث مالك بن الحويري وحديث المسيء صلاته في البخاري فقط. خلاص، جميع الرواة في حديث المسيء صلاته لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، إلا راوي من الرواة، ونبه الحافظ في فتح الباري وغيره من أهل العلم على أن هذا الراوي وهم في هذا الموضوع، وخالف جميع الرواة. فجميع طرق حديث المسيء صلاته في الصحيحين والسنن والمسند ليس فيها جلسة استراحة، فنبه الحافظ بن حجر على أن هذا الراوي قد وهم. فلو شلنا الوهم ده يبقى عندنا ايه؟ حديث مالك بن الحويري، مش كده؟ طيب مالك بن الحويري متى أسلم؟ كانت ايه على من الهجرة، لما ذهب هو ابن عمه للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح والسنن، وقال مكثنا عنده 17 ليلة، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان قد اشتقنا الى اهلينا قال ارجعوا وعلموهم وليؤذن لكم احدكما وليؤمكما اكبركما. انت مر معانا مش كده؟ طيب ملك بن حويري وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فذكر فيها جلسه الصلاه، قال فكان اذا كان في وتر من صلاته جلس. خلاص، اذا اسلام مالك بن الحويرث وابن عمه كان ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسه الاستراحه الا متاخرا في اخر عمره. لذلك جميع الاحاديث اللي وردت في الصحيحين والسنن ليس فيها جلسه استراحه. لا، فيه ما يدل بقى في عند ابي داود بن خزيمه وغيره عمليكم البحث. يا ايها الناس اعتدلوا ولا تسبقوني فاني قد بدلت. طب ليه قال لا تسبقوني لان انا بدلت؟ هو الجيل فحزبه في الجيام. وحديث عائشة في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في الصلاة في آخر عمره لما أسن، وذلك الراجح لأتبناه مذهب الجمهور إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس جلس الاستراحة إلا في آخر حياته، وهو الصحيح مذهب الحنفية أنها لا تفعل إلا لحد، وهو الصحيح مذهب الجمهور أنها لا تفعل إلا لحد. وقول مالك وبعض أهل الحديث احتجوا بصلوا كما رأيتموني أصلي فقط. ابن قدامة في المغني أورد الأدلة على أنها إنما تفعل لحاجة فقط، وهذا هو الرجل. أما على أنها سنة نقول لا، ليس بسنة، إنما تفعل إذا احتج إليها. نعم. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حجرا من كبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حجرا من كبيه كبر وهما كذلك، فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حجرا من كبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده. كل ده ركع الأولى. ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود، فلا يرفع يديه في السجود. قال ورفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. إذن يشرع الرفع مع كل ركوع ورفع من الركوع، وكذلك في القيام من التشهد الثاني الأول. ثم لا يرد في الضيب الواحد من الصور. جاء في رواية يرفع في كل خفض ورفع، وأكثر العلماء على أنها شاذة مخالفة لما في الصحيحين. وإنما لفظها الصحيح يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع. قال ووضع اليمين على الشمال وجعلها تحت صورته لحديث وائل بن حجر، وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد ومسلم. طيب حديث وائل بن حجر فيه تقييد ولا مطلق؟ مطلق، ليس فيه تقييد. ثم قيده المؤلف رحمه الله تعالى بحديث علي الضعيف. ولذلك السجود فيها. نعم، ولكن جاء في أكثر من حديث ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود، ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود. العلماء يقدمون مثل هذه الروايات على الروايات التي جاءت فيها والرفع أثناء السجود أو الهوية للسجود، وقالوا هي مخالفة لما جاء في الصحيحين. حديث علي رضي الله عنه إن من السنة وضع الأكف تحت الصورة في إسناد عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي واضطرب فيه، وهو متروك عند أهل الحديث. لكن جاء عند ابن ماجة وغيره أن الإنسان كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، ورد فيها ثلاثة روايات بعضها يشد بعضا. يضع موسى كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. لا يا أخي، حديث علي ضعيف أصلا، حديث علي ضعيف، لكن ورد عند المناجرة. لا يا اخي فوق الصدر. لا بس كيفية وضع اليد على الصدر لها ثلاث كيفيات، انت تكتبها عشان تشوفها بعينك. اما انه يقبض على الاصابع فقط خلاص، او يقبض على الرص فقط، او يقبض على الساعه. ثلاث كيفيات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود وخلاصه. لا يا اخي خلاف السنه كده، خلاف السنه. لا لا، ثلاث كيفيات، اما ان يقبض على الاصابع فقط، واما ان يقبض على الرص، واما ان يقبض على اول الساعة فقط. فقط غير كده ليس بسنه. نعم وفي بسط. نعم صحيح. نعم صحيح، يبسطها او يقبضها على الاصابع او يقبض على الرز فقط. الرز او السائق او الكف كده كده، او يقبض هنا او يقبض على الرز. نعم كده. اما القبض على اخر السائق فحديثه ضعيف جدا. صحيح بين السبيلين، جاء ذلك عن فضيل بن عياض وغيره. بين السبيلين يضع اليدين بين السبيلين على الصدر بين السبيلين. يضم صوابعه يضمها ويجعلها على بعضها. نعم لا يا احنا قلنا على الصدر بين الثديين. طيب بعد الرفع من الركوع هل يضع يديه على الصدر ولا يوصلهما الى جنبيه؟ هي من المسائل المشكلة عند اهل العلم، ولا يصلح أن نجعلها محلا للولاء والبراء بين المسلمين. لا يصلح أن نجعلها محلا للولاء والبراء بين المسلمين. يعني من وضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع وليناه وجعلناه من أهل السنة والجماعة، ومن أزلها لا. لا مثل هذه المسألة يا جماعة الخلاف فيها عند العلماء قاطبة، خلاف فيها سائر سائر، لأن الأدلة فيها محتملة. زي النزول على اليدين ولا ربطه، نفس المسألة. مثل هذه المسائل خلاف فيها عند الجمهور سائر، فلا يجوز أن نجعلها محلة للولاء والبراء. لا يجوز. الجمهور يقولون بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، ومالك واهل الحديث يجعلون اليدين مزدلفين بعد الرفع من الركوع. وبعض اهل الحديث على انه يسدل يديه. والله المرجح قول الجمهور، هو العين أدلة. المرجح قول الجمهور. نعم ورجحتم قبلكم. لا الرجح كان زوجة بأدلة، واحنا جماعة نظور مع الدليل فقط. فمش مانع ان احنا تبنى قول ويظهر لنا دليل جديد ما كنا نعلمه من قبل، فنرجع عن الاول ونتبنى الثاني. استدل الجمهور بحديث أبي حميد في الصحيحين فردهما إلى مكانهما، فردهما إلى مكانهما يعني بعد الرفع من الركوع، فردهما إلى مكانهما. طيب مكانهما الشرعي ولا مكانهما الطبيعي؟ ها؟ مكانهما الطبيعي انه قبل الصلاه وهو ماشي وهو قاعد ليه جنبه مزدلف بيزدلها تحت كده. طب الان ابو حميد السعيدي يتحدث عن الصلاه ولا يتحدث عن خارج الصلاه؟ لان الشيخ من المقيدات كده. فقوله فردهما الى مكانهما، من قال بمنع الوضع قال إلى مكانهما الطبيعي يعني قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة وهو ماشي هو قاعد انت حاطط جنبه تحت. الجمهور قالوا لا، أبو حميد السعيدي إنما يتحدث عن صفة الصلاة، إذا يحمل على المكان الشرعي لا الطبيعي. قالوا والقاعدة أن وضع اليدين على الصدر، والقاعدة أن وضع اليدين على الصدر يكون في كل قيام في الصلاة وبعد الرفع قيام، وبعد الرفع قيام، ولأن وضعهما على الصدر أقرب. ليه؟ قالوا لأن فيه ارتباط بالقواعد الشرعية، وذلك لأن فيه ارتباط بالقواعد الشرعية التي تنضبط بها أفعال وهيئات الصلاة. الكلام جيد. وقالوا وهذا أقرب، لأن فيه ارتباط، لأن فيه ارتباط بالقواعد الشرعية التي تنضبط بها أفعال وهيئات الصلاة. صحيح. وأجاب المانعون أنه لم يثبت ما يفيد ذلك يعني من الأحاديث مع توافر الدواعي على النص، مع توافر الدواعي لم يثبت النقص، لم يثبت ما يفيد ذلك وضع الايدين على الصدر بعد رفع الركوع مع توافر الدواعي على النقص. يعني كل من نقل صفه صلاه النبي عليه السلام لم يذكر فيها انه وضع يديه على صدره بعد الركوع، وانما الادله محتمله. نصلي. بارك الله. واستدل الجمهور ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حج حتى يعود كل فقار الى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. واختلفوا في المكان، هل هو المكان قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ فقال الجمهور قبل الركوع، لأمرين: الأول لأنه يعود على أقرب مذكور وهو القيام قبل الركوع، لأنه يعود على أقرب مذكور وهو القيام قبل الركوع. ها يا كم ده صحيح، حتى يعود كل فقار الى مكانه. مكانه قبل الركوع ولا قبل دخول الصلاه؟ قبل الركوع، لانه اقرب من الركوع فيعود عليه الكلام. الثاني ان السياق من المقيدات، فوائل ابن حج يتحدث عن قصة الصلاة وليس عن حال الإنسان خارج الصلاة. كل ذي أدلة قوال الجمهور. وأجاب الجمهور بجواب ثالث على قولهم ان هذا الموضع لم ينقل. اجاب الجمهور بان المزمن يرد الى المفسر، لان المزمن يرد الى المفسر. فيرد قوله إلى موضعه، يرد قوله إلى موضعه، وقوله فردهما إلى مكانهما أي حال القيام، أي حال القيام. ولعل مذهب الجمهور هو الأرجح، على مذهب الجمهور والأصل، لأنه من ناحية الأدلة أقرب. فكم من مسائل لا يأتينا فيها دليل ويستخرج دليلها من عمومات الأحاديث الواردة، وإلا ما يأتي فيها دليل. فقول الجمهور أقرب إلى الصواب.